تابع ماشي. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. والشاهد أنه قوله فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، واضح يعني فطرت السماوات والأرض، هذه صفاته عز وجل. نعم. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة فذكر الحديث، رواه معاذ وبهز عن شعبة وبهز عن شعبة. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن يعلى عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا رب كل شيء ومليكه. حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم بهذا. قال أبو عبد الله وكذلك تؤدى جميع لغات الخلق من غير اختلاف بينهم، إنما هو الفاعل والفعل والمفعول، فالفعل صفته والمفعول غيره. يقول في الحاشية مؤدى في نسخة مؤدى وفي نسخة وكذا يؤدي، المهم يقصد أن لغات الناس كل لغات الخلق العرب وغير العرب فيها فاعل وفعل ومفعول، تميز فيها هذا هذه الأشياء، تميز لغاتهم بين الفاعل والفعل والمفعول، فالفعل صفته والمفعول غيره. يعني خلق السماوات والأرض، خلق هذا الفعل هي صفة الله والمفعول غير الله، السماوات والأرض هي المخلوقة، وهكذا. نعم. خلق كل شيء فقدره تقديره. نعم. وبيان ذلك في قوله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ولم يرد بخلق السماوات السماوات نفسها، وقد ميز فعل السماوات من السماوات، وكذلك فعل جملة الخلق. يقول عز وجل يعني عن الجن أنه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني ما أشهدتهم نفس السماوات والأرض، إنما ما أشهدتهم خلقي للسماوات والأرض، تخليقي للسماوات والأرض، واضح هذا المعنى. يعني ولم يتخذ منهم يعني معينا في ذلك ولا استعان بهم. نعم. وقد ميز فعل السماوات من السماوات، يعني خلق السماوات خلقه للسماوات من السماوات، فميز هذا من هذا. نعم. وكذلك فعل جملة الخلق، يعني كل الخلق، وخلق كل شيء فقدره تقديره. نعم. وقوله ولا خلق أنفسهم، وقد نعم. ميز الفعل. نعم. وقد ميز الفعل والنفس ولم يصير فعله خلقا، واضح، فدل على أن فعله ليس مخلوقا، أن فعله ليس مخلوقا عز وجل، نفسه يعني فعله التي هي الصفة ومفعولاته، فيطلق الفعل على المفعول وعلى الصفة، فتقول السماوات خلق الله، يعني مقصود بها مفعول الله مخلوقه، وتقول هذه صفة الخلق لله، صفة الخلق صفة الرزق، فتقول مثلا عن الطعام هذا رزق الله، هذا رزق الله يعني رزقني الله به، وهكذا. وتقول عن صفته صفة، ما تقول صفة الرزق، لا تقول صفة الرزق، الرزق، وهكذا، ما تقول الرزق هو الرزق. نعم. تابع. قال أبو عبد الله وأما الوصف من الصفة، يعني التفريق بين الوصف والصفة التي ذكرها فيما مضى، قال ولا الوصف من الصفة، يعني لم يميز بين الوصف من الصفة. أيوة. فالوصف إنما هو قول القائل حيث يقول هذا رجل طويل وثقيل وجميل وحديد، فالطول والجمال والحدة والثقل إنما هو صفة الرجل، وقول القائل وصف، وكذلك واضح. إذا قلت هذا جميل، هذه صفة، كلمة جميل صفة، يعني قصدت بها الصفة، وإن كانت في الإعراب يقولك هذا خبر مبتدأ، لا، المقصود المصنف أوسع من هذا، ليس المقصود تكلم عن النعت في الإعراب، هنا لا يتكلم عن الإعراب، تكلم عن معاني الكلام. لكن هذا الكلام منك هو وصف، وصف للشيء، تقول هذا جميل، وصف يعني تخبر عنه، تعبر عنه بالوصف، فقال هذا وصف، هذا وصف. نعم. وكذلك إذا قال الله رحيم والله عليم والله قدير فقول القائل وصف. هذا لما تقول هذا، تقول هذا يصف الله، ليس المعنى أنه ينزل الفعل على الله عز وجل، لا، هذا وصف. أيوه. وهو عبادة، والرحمة والعلم والقدرة والكبرياء والقوة، كل هذه الصفات. واضح. قولك أنت الله عليم الله رحيم الله قدير، هذا فعلك وهو وصف، واضح، وأنت تتعبد بهذا العمل. لكن نفس الصفة التي هي صفة الله، عليم قدير، هذه ليست مخلوقة، هذه صفاته عز وجل، وصفاته غير مخلوقة. شوف الحاشية. هذا التفريق بين الصفة والوصف هو ظاهر كلام البخاري، وهو ما يتبادر إلى الذهن، ولكن من حيث كون الوصف والصفة مصدرين، فإنه تقدم أن المصدر يطلق على الفعل ويطلق على المفعول، وقد يطلق على مجموعهما. وقال شيخ الإسلام تيمية: والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف، كقول الصحابي في قل هو الله أحد، أحبها لأنها صفة الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن. نعم. فقال أحبها لأنها صفة الرحمن، وهي سورة، كلام الله، لأن معنى السورة كلها وصف الرحمن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، أراد أيش؟ أنها وصف للرحمن. أيوة. وتارة يراد بها المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة. هذا يقول إيش؟ الوصف والصفة. أيوة. فتقول العلم صفة الله، القدرة صفة الله. نعم. فمثلا لما قال قل هو الله أحد صفة الرحمن، أراد بها الكلام الذي فيها صفة الرحمن، وأحيانا يراد به الصفة ذاته، فتقول الرحمة صفة الرحمن، العلم صفة الرحمن، صفة الله، وهكذا. وأما جماهير الناس تابع. وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل، كالوعد والعدة والعدة والوزن والزنة، وأنه يراد به تارة هذا وتارة هذا. هذا من حيث يعني تصاريفه لغويا، لكن من حيث المعنى الذي من السياق هو الذي ذكره البخاري، هو الذي تبادر إلى الناس. وهذه يقول لك هذا مصدر وهذا صفة وهذا نعت وهذا حال. الحال مثلا إعرابه منصوب، والصفة تتبع الموصوف في رفعه وجره ونصبه، لكن ما تعريف الحال؟ الصفة يقولك صفة نعت وهي من التوابع، الحال يقولك وصف فضلة، حتى تعريفهم لها وصف فضلة ينبئ عن حال الفاعل، أو فإذا هي وصف، لكنه سموه حالا لأنه يوحي عن حال الفاعل. تقول جاء ضاحكا، ضاحكا حال، وهكذا. فكلامه على معاني الكلام، سياقات الكلام، ليس كلامك بالنظر إلى مصطلحات النحويين أو الصرفيين بأن هذا مصدر وهذا نعت وهذا حال وهذا إلى آخره، وهذا تمييز، لا أراد هذا. طيب. وأما الكذب من الصدق فقول القائل فلان ها هنا وهو غائب فهو كذب.

ففروا إلى نفي هذه الأمور، وقالوا هذه الأفعال السيئة ليست من خلق الله ولا بمشيئة الله. والله عز وجل رد عليهم يقول: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما هناك من مشيئة أحد أو فعل أحد إلا بمشيئة الله، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هو كله مقدر ومخلوق لله عز وجل. هؤلاء قول القدرية، ولكنهم وقعوا لذلك من أصول مذهبهم، أصل يسمونه العدل لينفوا القدر، يقصدون به نفي القدر، من أصول المعتزلة العدل ويقصدون به نفي القدر، سموه بغير اسمه. وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من الله. الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور، المخلوقات مجبورة على فعلها ليس لها اختيار. الجبرية الذين يقولون ليس لها اختيار، كلها من الله وليس لها اختيار. أيوة. وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد، لذلك قالوا لكن مخلوق. يقولون نفس كلمة كن هي مخلوقة، حتى أفعال الله جعلوها مخلوقة، وذلك الجهمية لا يثبتون إلا صفة الوجود، فكل كل الصفات والأفعال يقولون ليست لله صفة وإنما هي مخلوقة منه، فالكلام مخلوق وأفعاله مخلوقة ومفعولاته مفعولاته لا شك فيها أنها مخلوقة. والجبرية ذهبوا إلى الأفعال وقالوا العبد كل أفعاله من الله، ولا يقصدون بها، ونحن نقول لا شك أن الأفعال كلها من الله قدرا وخلقا، لكن أرادوا الجبرية لما قالوا هذا سلبوا، لما قالوا الأفعال كلها من الله سلبوا العباد الاختيار، قالوا إن الأفعال كلها الأفعال كلها من الله وليس للإنسان اختيار، فالكافر كفر بغير اختياره والمؤمن آمن بغير اختياره وليس له اختيار، وهذا يخالف المعقول، يجد الإنسان من نفسه أنه يفعل الأشياء بإرادته، يحمله عليها الحب العقلي أو الحب العاطفي الوجداني، ويحمله على الأفعال إما الحب العقلي أو الحب الوجداني، فالحب العقلي هو أنك ترى أن هذا الشيء صواب لا بد أن تفعله ولو كنت غير نشيط إليه، مثل الفرائض، قد الإنسان ليس نشيطا للصيام لكنه لا بد أن يصوم فيفعله حبا بها، لكنه حب عقلي، يعني فرضه عليه العقل الصحيح، والحب الوجداني أن يفعل الإنسان الأشياء بوجدانه، مثل محبة الطعام، محبة الملذات يفعلها بحب وجداني، وهكذا. فالإنسان يجد من نفسه هذه الأمور وأنه يفعل باختياره، فهؤلاء قالوا لا، الإنسان يفعل بغير اختياره، كل ما فعله الإنسان فهو مجبور عليه من الكفر والإيمان وغير ذلك. الجهمية قالوا لا، الفعل والمفعول واحد، حتى أفعال الله ومفعولاته كلها شيء واحد، كلها مخلوقة، ففعله هو عين مفعوله. نعم. هذا يشبه حتى قول الاقترانية في الكلام، الذين يقولون الكلام والمعنى مقترن، والحروف خروجها أو وجودها بمعنى وجودها، كلام الله وجود الحروف بمعنى واحد، السين والعين والباء، مثل بسم الله سين والباء، الباء والسين والميم سواء لم تأتي متتابعة، والكلام لم يأتي متتابعا، كلمات بعضها بعض خلف بعض ليس متتابعا، إنما هو. فهؤلاء مثلهم جعلوا لهذا، قالوا الفعل والمفعول واحد. نعم. وقال أهل العلم التخليق فعل الله، يقصد بأهل العلم أهل السنة أهل الإسلام، لأن أولئك كلهم ما يعتبرهم أهل العلم، أهل العلم يقصد العلم بالكتاب والسنة، أولئك ليسوا بأهل العلم بالكتاب والسنة، أهل الكلام المذموم. وقال أهل العلم التخليق فعل الله، وأفاعيلنا مخلوقة، لقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق، يعني السر والجهر من القول. يعلمه كله، يعلمه كله ولا يخفى عليه شيء. وخلق، وخلق كل ما قلتم من فعل، ما قلتم من قول أو أسررتم، فكله خلقه، يعلم خلقكم، يعلم فعلكم، وهو الذي خلقكم. يعني قال: ألا يعلم من خلق، يعني السر والجهر من القول، هو الذي خلقه عز وجل. واضح؟ ولا يعني إذا خلقه أنه رضيه، فالرضا شيء والفعل شيء، الرضا شيء والفعل شيء، كونه خلقه هذا مشيئة، هذه قدرة ومشيئة وتكوين، كونه رضيه هذا محبة ورضا. ولذلك كررنا كثيرا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأن الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، وهي نوع واحد، وهي قوله لشيء كن فيكون. وهذه الإرادة الكونية وجودها إذا أراد الله الشيء كونا وجد لا محالة، لأن الله لا راد لأمره ولا راد لقضائه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا تستلزم الرضا والمحبة للشيء. فخلق إبليس وأذن له قدرا، أذن له قدرا أن يفعل ما يفعل، وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأذن له قدرا وإن كان لا يرضى عن فعله. الإرادة الكونية، عفوا، الإرادة الشرعية هي بمعنى المحبة والرضا. قال عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فيرضى بالطاعات ولا يرضى بالكفر. ووجود الطاعات ويدل على أنه أرادها كونا وهو يريدها شرعا، بمعنى يحبها ويرضاها. ووجود الكفر والمعاصي والشر، وجودها يدل على أنه أرادها كونا ولم يردها شرعا، لأن الله لا يرضى بالمعاصي شرعا. إذا قلنا الإرادة الشرعية بمعنى إيش؟ المحبة والرضا. وإذا قلنا إرادة كونية بمعنى الخلق والإيجاد والتكوين والمشيئة. والمشيئة نوع واحد، الإرادة نوعان والمشيئة نوع واحد. المشيئة هي هي الإرادة الكونية، والإرادة نوعان: إرادة كونية والشرعية. والشرعية هي المقصودة، مقصود بها إيش؟ المحبة والرضا. فيأمر بالشيء إرادة شرعية ويأمر به إرادة كونية. طيب، فهنا هؤلاء القدرية والجبرية لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والكونية، فجعلوا كل ما وجد هو مريد له. فماذا قالت القدرية فرارا من أن يرضى بالكفر؟ قالوا: إذن الله لا يرضى بالكفر، إذن نقول الأفعال الموجودة من الكفر ليست من مشيئة الله، لم يشاءها الله، شاء الله الطاعة لكن ما أطاعوا، فجعلوا مشيئته ليست شاملة ولا نافذة ولا تامة. قابلتهم الجبرية وأخذوا بظاهر قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو كما قال عز وجل. فنظروا إلى هذا وقالوا: كل موجود فهو محبوب إلى الله، مرضي عند الله، سواء كان كفرا أو غير كفر. وأخذوا بظواهر النصوص التي فيها إثبات القدر ولا شك فيها، ولم يفرقوا، لم يقولوا إنه كل موجود فهو مراد لله إرادة كونية. قالوا: مراد لله إرادة عامة تشمل الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أعوذ بالله. نعم. ففعل الله صفة الله، والمفعول غيره من الخلق، هذا هو المقصود.

صفة الكلام حلت به. نعم. في القرآن وفي الورق. فالكلام في الورق ليس هو فيه كما تكون الصفة بالموصوف والعرض بالجوهر. العرض ما يعرض مثل المرض، والجوهر الذات، فتقول هذا المرض عرض، اللون عرض، وهكذا. إذا حل العرض بالجوهر تصير صفة له. فإذا صبغ الثوب بلون أحمر صار صفته أحمر، لأن هذا اللون عرض حل به. فهنا هذا يكون تحل الصفة في هذا الشيء، لكن لا يعني هذا أن القرآن إذا كتب في المصحف أنه صار أنها حلت حلول العرض في الجوهر، لا. نعم. ولا هو والعرض بالجوهر بحيث ولا هو ولا هو فيه كما يكون الجسم في الحيز الذي انتقل إليه من حيز آخر إليه من حيز آخر من حيز آخر. يعني مثلا الماء إذا صبيته من الإناء إلى الكوب، وضعته بالكوب، انتقل من حيز إلى حيز، فلا نقول الجوهر هذا وهو الماء السائل حل في حيز آخر، في جوهر آخر، فتكون حلول إيش؟ الحيز بالحيز، لا، ليس هذا هو. فلا نقول حلت صفة الله هنا في المصحف كحلول الحيز بالحيز، لا. نعم. كما أنه ليس هو فيه مجرد دليل محض على كلام الله تعالى. هذا الذي يقوله الشاعرة، الذين يقولون هو دليل على كلام الله، هذا الموجود ونحوهم يقولون هو يدل على كلام الله النفسي، وجوده وجود دليل، ليس هو الحقيقة، ليس القرآن حقيقة المكتوب هو حقيقة كلام الله، لا، يقول ليس كذلك، هذا كلام هؤلاء. أيوة. بل هو قسم آخر معقول بنفسه، ولا يجب أن يكون لكل موجود نظير يطابقه من كل وجه، بل الناس بفطرهم يفهمون معنى كلام المتكلم في الصحيفة ويعلمون أن كلامه الذي قام به لم يفارق ذاته ويحل في غيره، بل ما في الصحيفة مطابق للفظه، ولفظه مطابق لمعناه، ومعناه مطابق للخارج. نعم، هذا هو. يقول إذا كتب الرجل كلاما وألقاه وكتبه في صحيفة، نقول الكلام الذي قاله وكتبه هو كلامه، لكن لا يعني أن كلامه حل في هذه الصحيفة، حل في هذه الصحيفة صفة يعني الصوت كذا، إنما هذا كلامه. وهكذا بل ما في الصحيفة مطابق للفظه، ولفظه مطابق لمعناه، هذا كلام. لفظ الموجود في المصحف، السور الموجودة في المصحف هي كلام الله مطابقة للفظه ولمعناه، خلافا لمن قال لا هي مطابقة للمعنى وليس لللفظ. الشاعرة قالوا لا هي مطابقة للمعنى وليس لللفظ، اللفظ لفظ جبريل أو لفظ محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لفظ الله، لأن الله عندهم لم يلفظ به ولم يتكلم به. طيب. نعم. ويلزمه أكثر قال البخاري قال البخاري ويلزمه أكثر من هذا حين يقول الله في المصحف، وهذا أمر بين، يعني لأن اسم الله في المصحف، تقول الله في المصحف ما تقول هذا. نعم. لأنك تضع يدك على هذه الأحرف وتراها بعينك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا يشك عاقل بأن الله تعالى هو المعبود. وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو قرآن، وكذلك جميع القرآن فهو قوله، والقول صفة القائل، والقائل موصوف به. نعم. فالقرآن قول الله عز وجل، والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن هو فعل الخلق لقوله فاقرأوا ما تيسر منه، وقوله فاقرأوا ما تيسر منه. شوف الحاشية 7 سبق. قوله القائل الموصوف به قول القرآن وهو قرآن، قوله والله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو قرآن، وكذلك جميع القرآن هو قوله، والقول صفة القائل والقائل موصوف به. صحيح. إيش في الحاشية ينظر في تحقيق هذه المسألة وبيان معنى مراتب الوجود الأربعة، العيني والذهني واللفظي والرسمي. هذا يقصد رحمه الله أن القرآن بهذه الأحوال كلها كلام الله، فوجوده في الأعيان مكتوبا، وجوده في الأعيان حقيقة، وفي الذهن إذا حفظته، واللفظ إذا تكلمت به قرأته، والرسم إذا كتبته، هو كله كلام الله. لكن ما كتب من الحروف أو ما كتب بالمداد، هذا المداد المكتوب وهذا خط الكاتب، هذا مخلوق، والكلام كلام الله. كذلك اللفظ صوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. كذلك ما في الذهن، ما في الذهن من تصور هو مخلوق، لأن ما في الذهن مخلوق. أما هذا المتصور أو المحفوظ في الذهن هو كلام الله. كذلك ما وجوده في الأعيان، وهكذا يعني في الحقيقة. وذلك ابن القيم في النونية ذكر عن ابن حزم أنه يقول إن القرآن أربعة، القرآن أربعة قرآنات، قرآن مكتوب مرسوم وهذا مخلوق، قرآن ملفوظ وهذا مخلوق، قرآن محفوظ في الأذهان وهذا مخلوق، وقرآن معنى معنوي وهو الكلام النفسي الذي يتكلم به الله أو الذي في نفس الله. فرجع إلى قول هذا يقول غير مخلوق، رجع إلى قول الأشاعرة، رجع إلى قول الأشاعرة. لكن أهل السنة يقولون لا، هو كلام الله غير مخلوق، ويفرقون بين اللفظ والملفوظ، والكتابة والمكتوب، والحفظ والمحفوظ، وهكذا. فهو بعينه كلام الله. نعم نعم تابع. فالقرآن قول الله عز وجل، والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن هو فعل الخلق، بقوله فقرأوا ما تيسر منه، وقوله فقرأوا ما تيسر من القرآن. والقراءة فعل الخلق وهو طاعة الله، والقرآن ليس هو بطاعة، إنما هو الأمر بالطاعة. ودليله نفس القرآن ليس طاعة لأنه صفة، هو الآمر بالطاعة. الأمر مكتوب ولا الآمر؟ الأمر، ها، قد يكون إنما هو الآمر بالطاعة أو هو الأمر، يأتي هذا وهذا. نعم. ودليله قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. نعم مقروء، هو مقروء. نعم. وقال إن الذين يتلون كتاب الله، قال والقرآن ليس هو بطاعة يعني بنفسه لأنه صفة الله، إنما تلاوته هي الطاعة، تلاوته هي الطاعة، والتلاوة فعل العبد. فلما قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، فإذا قرأوا القرآن أطاعوا الله بفعلهم. نعم. وقال وقال إن الذين يتلون كتاب الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل هذا واضح. قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود فهل من مدكر أو مذكر، فقال سمعت عبد الله يقرأها مدكر. وقال وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر، قال من مدكر دالا، لأن الرجل كانت مصاحف مكتوبة بدون نقط بدون إعجام، فما يدري هي ذال أم دال، مدكر. فهل من مذكر أو من مدكر، فيقول الأسود بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقرأها من هل من مدكر، وقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر دالا، هي لا ليست ذالا. الشاهد من هذا ليس مقصوده بيان القراءة، وإنما مقصوده أنهم سمعوه يقرأها هكذا، هي مقروءة فهي فعل. نعم، انتهى الوقت. طيب يكفي، نقف هنا نكمل إن شاء الله، ما بقي شيء وانتهي من الكتاب بعون الله وتوفيقه، يكون في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.